السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النازق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فتح الكرام، على موعد مع شرح المنظومة البيقونية ودرس الثاني عشر في أنواع أقسام الحديث. اليوم إن شاء الله نتكلم عن العلة في الحديث، نتكلم عن العلة، وإن تيسر لنا وقت سنتكلم عن الحديث المضطرب أيضا. والبيت قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، عندهم قد عرف. وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. إذا نتكلم هنا عن العلة في الحديث، فالعلة اسم مفعول من أعلى فهو معل، والعلة في اللغة بمعنى المرض، يكون رجل عليل أي مريض، به علة به مرض. طيب، ما معنى العلة أو تعريف العلة في الاصطلاح؟ ولما أقول الاصطلاح أي مصطلح الحديث. العلة، انظروا إلى كلام الماتن، مهم جدا الأبيات، لو ضبطت الأبيات بالتعريف يسهل عليك الشرح. قال: وما بعلة غموض، غموض أو خفى. يبقى هنا العلة سبب غامض خفي يضعف به الحديث، مع أن ظاهر الإسناد السلامة منه. يبقى إذن لما قال بغموض أو خفى، إذن سبب العلة لابد أن تكون غامض وخفي. لو كان السبب ظاهر كالانقطاع مثلا، كالإعضال، كالإرسال، كالمعلق، هذا سبب ظاهر، هذا لا يسمى علة. إذا العلة لابد تكون غامضة خفية. لذلك احنا قلنا في التعريف ايش؟ سبب غامض خفي يضعف به الحديث، مع أن ظاهر الإسناد السلامة منه. يبقى هذا معنى الحديث المعلل، الحديث المعلل هو الحديث طلع عليه العلماء وجدوا فيه علة خفية تقدح، ومهمة هذه، علة قادحة. أنا أضيفه بعد ما قلت علة، وعلة معناها إيش؟ سبب غامض خفي، لكن كمان علة وقادحة تقدح في صحته، مع أن ظاهر السند السلامة منه. يبقى أنا أضفت الآن في الكلام ليس علة وسكت، قلت علة قادحة، لأن في علة بس لا تقدح في الصحة كما سنبين. يبقى إذن الحديث المعل، الحديث الذي اطلع عليه العلماء فوجدوا فيه علة خفية تقدح في صحته، مع أن ظاهر السند السلامة منه. إذن أقسام العلة عندنا وأنواع، أقسام وأنواع. القسم أن تكون الأول العلة في السند، والقسم الثاني أن تكون العلة في المتن. طب الأنواع، تكون هناك علة في السند وفي المتن، خلاص عرفنا الأقسام. الأنواع هي ثلاثة في كل واحد: أن تكون العلة في السند تقدح في السند والمتن، أو تكون العلة في السند لكن لا تقدح في السند ولا في المتن، يعني علة غير قادحة لا تؤثر، أو علة في السند تقدح في السند لكن دون المتن، يعني السند ضعيف هيضعف بالعلة، لكن المتن صحيح، وزي هذه تجدوها أحيانا يقول لك السند ضعيف والمتن صحيح. ليش صحيح؟ لأنه وافق، ستجد روايات أخرى صح فيها المتن. وهذا قد تجده في أسانيد قليلة جدا جدا، يعني في عند البخاري ومسلم، يعني يتكلم في شخص ما في السند فيكون الشخص فيه كلام فيضعف به السند، لكن الحديث صحيح، المتن صحيح، أقصد ظاهر كالشمس، يعني ممكن تجد له روايات أخرى، لكن هذه الرواية فيها أحد الرواة كل ما فيه. وهنا هذه العلة التي تكون في السند، إما تقدح في السند والمتن فيرد الحديث، أو علة في السند لكن لا تقدح لا في السند ولا المتن، غير مؤثرة، أو علة تقدح في السند لكن المتن يكون صحيح. والقسم الثاني العلة التي تكون في المتن، أيضا هي ثلاثة، علة في المتن لكن لا تقدح لا في المتن ولا في السند، وعلة تقدح في المتن وعلة في المتن تقطح في المتن والسند، كما ثلاثة في السند ثلاثة في المتن أيضا. لكن لابد أن أبين أصعب يعني الأمور هي مسألة طرق معرفة العلة، لذلك لا تجد إلا اليسير من العلماء الذين اشتهر عنهم أنهم من أصحاب العلل، أو هم الذين وصلوا إلى أنهم استطاعوا أن يستخرجوا العلل من الأحاديث. ليس كل عالم حديث، ذلك علماء العلل من أعظم علماء الحديث وأعلاهم مرتبة، هم الجهابذة من العلماء، أمضوا أوقاتهم بحثا ودراسة ومدارسة وطلبا وتدريبا بين كتب العلم حتى يستخرجوا علل الأحاديث، وأيضا يبينوا لنا طرق الوصول للعلة. يعني هم بيّنوا لنا هؤلاء العلماء كيف تصل إلى الطرق التي توصلك إلى معرفة العلل، واستخرجوا لنا علل. وطبعا علماء هذا الشأن عظام جدا، يعني هم أعلى درجات العلماء، كعلي بن المديني، كالبخاري، كالدارقطني، كالإمام أحمد، هؤلاء كما قال إيش يعني كل علم وله درجات، مصطلح الحديث أعلى درجاته علماء العلل، لأنه هو اللي فيه يعني الغوص في الأسباب الخفية القاضحة ويستخرجونها ويعللون بها الأحاديث. طب ما هي طرق معرفة العلة؟ يعني إحنا تدرس، إحنا في هناك طرق. الطريق الأول كما بيانه لنا علي بن المدينة وأحد أساطين هذا العلم، قالوا حتى تعلم أو تستطيع أن تستخرج علة الحديث عليك أولا أن تجمع روايات الحديث، وعلي بن المديني طبيب العلل حقا يعني، والبخاري تعلم منه أيضا، وأيضا البخاري أستاذ في العلل، فيقول حتى تستطيع أن تستخرج علة حديث لابد تجمع طرقه كل رواياته. ليش؟ هذا أول خطوة، لأنك ممكن تكون عندك رواية سند الأول مثلا تجد فيها مدلس، طبعا درسنا التدليس، ولا تجد هذا المدلس في السند الثاني أو الثالث، فتستطيع لابد تنظر هنا في السند الأول الذي فيه المدلس، فلما وجدت مدلس السند الأول ابتديت ترتاب، يبقى لابد أبحث جيدا في الأسانيد الأخرى. كذلك لما تجمع الروايات قد تجد في رواية فيها إرسال ثم وصلت هناك، أو تجد في رواية فيها إعضال، فأول طرق لتعرف علل الحديث تجمع تجميع الروايات أولا، روايات الحديث الواحد جمع كل رواياته وتنظر. احيانا لا تستطيع من رواية واحدة تستخرج العلة، لكن لما تنظر في الروايات تجد انه في علة وهي في السند الاول، لكن لم تظهر لك الا بالاطلاع على السند الاخرى. اول شيء جمع روايات الاحاديث. ثاني طريق الرجوع الى كتب العلل. هذا علم تراكمي. احنا نتكلم عن من اراد ان يصل لدرجه معينه في الاتقان في مصطلح الحديث، ثم يبدا في دراسه بعض الاسانيد التي طبعا محل الدراسه والبحث، مش الاسانيد اللي انتهى اليها العلماء. يعني السنه لم تفحص جميعها، ما زالت هناك يعني اسانيد وكتب تحتاج الى مراجعه وتحقيق والبحث في اسانيدها، هذا الذي يبحث فيه. فترجع لكتب العلل كالعلل للدارقطني، وده اوسع كتب العلل، والعلل ابن ابي حاتم ايضا، يكون عندك كتاب التاريخ للامام البخاري الكامل في الضعفاء لابن عدي. هذه كتب لابد تكون كتب مراجع، فيبد يرجع اليها طالب العلم والعالم الى كتب العلل ليقرأ فيها ويعلم ويتعلم كيف صنف هؤلاء وكيف وضعوا العلل في هذه الكتب. هذا الطريق الثاني لمعرفة العلة بعد الأول أن يجمع روايات. الثاني يرجع لكتب العلل يبحث فيها. الطريق الثالث، وهذا حقيقة يحتاج إلى نظر ثاقب ليس لكل أحد، أنه ينظر إلى المتن فيعل الحديث بمتنه ليس بالسند. يعني ينظر إلى متن الحديث فيجد أن المتن يخالف مثلا قواعد كلية في الشريعة، قواعد كلية من الكتاب والسنة، ويجد الحديث يخالف، فلا يمكن أن يكون هذا المتن يوافق هذه القواعد بل هو يخالفها هكذا. فهنا ينظر يقف ويبحث، لأن وهذا طبعا قلت تحتاج لنظر ثاقب ومستوى كفاءة معينة، لأنه لما يقرأ المتن وعلى علم واطلاع واسع بقواعد وأصول الفقه وقواعد الشريعة وغير ذلك، فيقول هذا المتن فيه نكارة أو فيه شيء أو فيه علة، فيقف فيبحث بعد ذلك. هذه الطرق الثلاثة التي ذكرها بعض أهل العلم في معرفة كيفية الوصول للعلل. نذكر بعض أمثلة يسيرة على العلل، مثلا العلل في السند، أحاديث معللة في السند أو في المتن. حديث مثلا رواه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ظاهر الإسناد صحيح لأن الرجال كلهم ثقات، لكن أين العلة هنا؟ العلة هنا في الحديث عدم السماع. عدم سماع من ممن؟ قالوا رجح المحدثون، وأن فيها خلاف، لكن أقول رجح المحدثون على خلاف بينهم، أن الأعمش لم يسمع من أنس رضي الله عنه. أكثر المحدثين على أن أنس على أن الأعمش لم يسمع من أنس، لذلك أعلوا الحديث هنا بعدم سماع الأعمش عن أنس. ابن المديني يقول الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، إنما رآه بمكة يصلي خلف المقام، والرؤية لا تعدل من الرواية، لابد أن يكون قد سمع من أنس، مع أن الحديث رواته ثقات. لكن الإشكال هنا في العلة إيش؟ وهنا بقى تحتاج أن أهل العلماء الحديث يرجعون إلى كتب التراجم ليعلمون من سمع من من، ومن عاصر من، وهل رآه وسمع منه أم رآه لم يسمع. هنا قال إيش؟ أن الأعمش رأى أنس رضي الله عنه خلف المقام يصلي، والرؤية لا تعد رواية، وهذا لا يعد سماعا، فقالوا هذه علة. العلة الثانية في الحديث أيضا أن الأعمش عن قال عن أنس، والأعمش حتى لو قلنا بأنه ثبت سماعه من أنس، لكن العنعنة العلانة هذه لها شروط حتى تقبل. قالوا من الشروط أن المعنعن أن يكون في اتفاق بين المحدثين على سماعه ممن هو فوقه وبيعنعن، يعني ما بيصرحش بالتحديث، فلابد يكون في اتفاق بين المحدثين على أن هذا الذي عنعن سمع من الذي فوقه، وهنا في خلاف أصلا بين الأعمش وأنس. ثانيا أن يكون في ملازمة بين التلميذ وشيخه، فلما يعنعن يعني نعلم أن في ملازمة بين التلميذ وشيخه كمالك مع نافع مثلا، مثلا على سبيل المثال، أو ثابت البناني مع أنس رضي الله عنهم كان تلميذا له، فلما يعنعن في ملازمة فغالب الظن أنه سمع، فإذا قالوا منها الملازمة لشيخه، وهذا قول الذهبي قال ذلك. فممكن لأن كثرة الملازمة تقل أنه يفوت شيء من السماع، كل يوم بيحضر درس الشيخ، كل يوم بيحضر درس شيخه، فهو بيسمع منه الرواية، فقال لما تفوته، وإن فات في يوم سيسمعها من الشيخ في يوم ثاني. الثالث أن يكون هذا الذي عنعن غير مدلس، أو كان مدلسا لكنه جاءنا من أهل العلم من قال كفيتكم تدليس فلان، كما قال الإمام شعبة عن الأعمش، قال إن قال عن قد كفيتكم تدليس الأعمش، وهذه طبعا كفيتكم يعني شعبة صبر وراجع وحق وكل أسانيد الأعمش الذي عنعن فيها وتأكد من صحتها، فالذي كان فيه صحيح أخبر، والذي كان فيه لم يسمع يقول، فذلك قال كفيتكم تدليس الأعمش. إذن لما يأتي التدليس العنعن عن الأعمش سنمررها، ليش؟ لأنه جاءنا من أهل العلم من ضبط لنا عنعنة الأعمش، وأنه ضبط لنا تدليسه، لو كان مدلسا بيّن لنا التدليس. إذن هذه الشروط لمن وضعها أهل العلم للمعنعن الذي عنعن، أن يكون أولا اتفاق على أنه سمع من فوقه، ملازمة لشيخه، أن يكون كفينا تدليسه. طبعا هذه الشروط كلها في غير صحيح البخاري، لأن البخاري اشترط شرطا ليس مثله أحد اشترطه، وهو صحة الأحاديث السماع، لابد من الاتصال، ولذلك عنعنة الأعمش في البخاري على السماع بتحمل كلها، لأن البخاري لما يأتي بعنعنة الأعمش عنده يبقى هي محمولة على السماع، لأن هذا من شروط الصحيح للبخاري. لكن في غير البخاري لابد ننظر في في في في الشروط الثلاثة التي تكلمناها. إذن الحديث هذا مثال على علة في إسناد، بينا هنا العلة أصالة هي في عدم السماع. طيب في مثال آخر، حديث رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه، البيعان بالخيار، البيعان بالخيار. البيعان بالخيار. طب أين علة الحديث؟ علة الحديث أن سفيان الثوري ذكر عن عمرو بن دينار، والصحيح أن الذي يروي هو عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار، فالعلة في السند، الرواية الصحيحة هي على عبد الله بن دينار. ليش؟ لأن يعلى بن عبيد وهو من أصحاب الثوري سفيان رواه برواية أخرى عن عبد الله بن دينار، والخطأ ليس من سفيان، الخطأ من يعلى، إن يعلى هنا رواه عن سفيان عن عمرو بن دينار، ورواه في مرة أخرى في رواية أخرى عن سفيان عن عبد الله بن دينار، والصحيح أنه عن عبد الله بن دينار وليس عن عمرو. هي علة، علة في السند، لكنها لا تقدح في المتن. لا ليش؟ لأن عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار الاثنين ثقة، فحتى هذه العلة لا تقدح في المتن. طيب إلا في مثال آخر وهي علة شهيرة جدا يعني لا مسألة فقهية وحديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال أنس إن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها فنفى في هذه الرواية البسملة قراءة البسملة هذه الرواية انفرد بها مسلم عن البخاري وهي من طريق الوليد بن مسلم هذه الرواية أعلها الشافعي والدارقطني طبعا الدارقطني يعني هو الجبل في هذا الباب علة الدارقطني هذه أصل من الأصول في العلل وكذلك أعلى البيهقي يعني ثلاثة من الأساطين الإمام الشافعي والدارقطني والبيهقي هم أعلوا الرواية التي صرح فيها أنس بعدم قراءة البسملة ليه؟ قالوا الحديث في الصحيحين هذه رواية مسلم فقط في الصحيحين عن أنس أيضا قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر في رواية الصحيحين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا زاد الراوي عن أنس اجتهادا انتبهوا الراوي عن أنس زاد اجتهادا منه بعد أن روى يستفتحون بالحمد لله رب العالمين فزاد اجتهادا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم كأنه إدراج من الراوي الذي روى عن أنس كأنه فهم من قول أنس رضي الله عنه وأرضاه يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أي لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم والصحيح أنهم لا يجهرون بالبسملة لكنهم يسرونها ويجهرون بالحمد لله رب العالمين فهذا الفهم فهم خاطئ من الذي يروي عن أنس لأن جاءت الرواية أن النبي كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كان يسر بها أو يستسر بها وهذه رواية عن أم سلمة في رواية حديث أخرى فقالوا هنا إيش هذا مثال للعلة في المتن إذن الرواية هذه عند مسلم فيها علة في المتن وهذا إدراج من كلام الراوي وليس من كلام أنس رضي الله عنه طبعا هذا احنا بس فقط بنفتح كده مسائل لان المتن قلنا في البداية وبيتكلمنا عن ايش العلة فاحنا بينا الان معنى العلة وتعرفها واقسامها ولكن هذا باب بحر واسع جدا ليس مجاله في المتن الذي معنى اكثر من ذلك لانه المتن فقط يعرف لنا الاحاديث طيب ممكن ناخد الحديث المضطرب ونغلق على هذا الامر يعني ان شاء الله فنطير قال الناظم وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن يبقى أتكلم عن الحديث ليش المضطرب في شيء طيب قبل أن أدخل في المضطرب في العلة في الحضور هل في شيء عندكم في العلة لا لا لا تدليس الأعمش يقع عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا لا أنت جعل المعنى التدليس في قسم الحديث التدليس وأنت هذا ليس كذلك هو صحيح نعم شعبة كان يقول أن التدليس أقوى الكذب ولكنه إحنا بشرحنا في التدليس لماذا لكن ليس يقع عليه ذلك لا يقع عليه وجعل للحديث التدليس المدلس أو للتدليس يعني في شرحه ستعلمين ما الأسباب الداعية للتدليس وتدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وإحنا ما قلنا تدليس التسوية لأنه ما ذكره هنا بينا الأسباب التي دعت بعضهم من يدلس يعني لكن هو لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما في أسئلة في العلة؟ حديث المضطرب، حديث المضطرب الحمد لله هو من أنواع الحديث الضعيف. إيش الاضطراب؟ اضطراب من التموج أو من الموج، يعني يقول لك البحر فيه اضطراب، فيه كثرة حركة الموج وكثرة الحركة يضرب بعضها بعضا، فالاضطراب اختلاف. لكن إيش معنى الاضطراب في الاصطلاح أو اصطلاحا؟ هذا مهم جدا، لأن الاضطراب هذا له انعكاسات فقهية. في يقول الحديث المضطرب الحديث الذي جاء من وجوه مختلفة، يعني جاء الحديث من أكثر من وجه والوجوه المختلفة متساوية، وجوه مختلفة ومتساوية تعذر الجمع بينهما. إذن معنى هذا التعريف بأن الحديث المضطرب أولا بيأتي من أكثر من وجه، يعني له وجوه، ثانيا فيها اختلاف، هذه الوجوه بينها اختلافات، ثالثا الاختلاف متساوي في القوة، يعني تجد حديث الأول رواته ثقات، حديث الثاني رواته ثقات أيضا، حديث الثالث أيضا رواته ثقات، ومع ذلك في خلاف هنا في المعنى، عن اختلاف هنا عن اختلاف هنا. الرابع في الشروط عدم إمكانية الجمع. ليه؟ لأنه حتى يكون مضطربا لابد أولا أن يكون في أكثر من وجه، ثانيا في خلاف أو اختلافات بين الوجوه، ثالثا تساوي، لأن لو في فرق هنرجح خلاص ده في الصحيحين هذا في السنن هذا صحيح هذا حسن. يمكن الرابع عدم إمكانية الجمع، مش قادر أجمع، ما عنديش شيء يرجح لي. لو أنا أسف عدم إمكانية الجمع، وأحيانا كمان الجمع أنا أجمع بين الروايات لأن فيها اختلافات، وأيضا مش لا أستطيع أرجح، ما عنديش طريقة للترجيح تمشي في قوة متساوي في القوة. فهنا يقول الحديث مضطرب، مضطرب في نظر من؟ نظر العلماء، وإلا الوحي لا يضرب بعضه بعضا، لكن مضطرب بأننا لا نستطيع لا الجمع ولا ترجيح، لا عارفين نجمع المعاني المختلفة، ولا عندنا طرق من طرق الترجيح نرجح بها حديث عن الآخر. لكن هنا في اضطراب في السند وفي اضطراب في المتن. اضطراب السند في اختلاف في الأسانيد، لكن في تساوي في القوة وعدم الجمع. اضطراب المتن اختلاف في الألفاظ، اختلاف في الأحكام، وأيضا تساوي في القوة وعدم إمكانية الجمع. طب يعني كيف يكون الحديث مضطرب في الإسناد؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبت شيب، جاءوا شيب، قال شيبتني هود وأخواتها. طبعا الحديث هذا مشهور عند الكثير، وأصحاب القرآن وغير ذلك دائما يقول شيبتني هود وأخواتها. هذا الحديث أعله الدارقطني وضعفه، قال حديث مضطرب، ثم بين لنا علة الاضطراب. قال هو لم يروى هذا الحديث إلا من طريق أبي إسحاق، يعني روي من طريق أبي إسحاق فقط، لكن اختلف عليه من 10 أوجه، يعني روي بعد أبي إسحاق على 10 أوجه، بعضهم يروي مرسلا والبعض يروي موصولا والبعض يروي من مسند أبي بكر والبعض يروي من مسند أبي سعيد والبعض يروي من مسند عائشة، وكل الأوجه متساوية في القوة. فقال لا يمكن الجمع بين هذه الاختلافات، يعني فأصبح الحديث عندهم في علة اضطراب مع صحة السند، يعني كل سنة دلوقتي منفرد صحيح لأن رجاله ثقات، كل سنة منفرد، لكن في الآخر لما يجوا تتبعوا السند لا يمكن الجمع بين الأسانيد دي. إذا كان هو واحد أبو إسحاق إلا الطريق واحد هذا الحديث، ومع ذلك جاء من أكثر من وجوه والوجوه كلها مختلفة، منها مرسل ومنها موصول ومنها جاي من مسند أبو بكر، مسند أبي سعيد، مسند عائشة، والكل متساوي. يعني ممكن تلاقي كلهم رجالهم ثقات. لو أخذنا كل سند الوقت منفرد هيكون صحيح، لكن لما نأتي بالروايات كلها مع بعض، كل رواية نضعها من أوجه قل لا يمكن الجمع من هذه الروايات، كيف هذه الرواية توصل لهذا السند والرواية دي أيضا توصل لهذا السند كيف؟ فقالوا هنا الحديث هذا مضطرب في الإسناد. طيب مثال للمضطرب في الـ في الـ في الـ في الإسناد آخر، حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. الحديث عشان أنا ما أتيت بالسند، لكن فيه راوي هو إسماعيل بن أمية، الرواة اختلفوا عليه اختلاف كبير جدا. اختلفوا على بعد اسماعيل بن أمية في الروايات التي جاءت من بعده، بعضهم قال هو رواه اسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد ابن محمد بن حريث عن جدي عن أبي هريرة، وقيل لا هو رواه اسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو عن جدي، وقيل رواه اسماعيل بن أمية عن فلان بن فلان، إلى أكثر من عشرة وجوه كلها مشكلتها في اسماعيل بن أمية، روي من بعد اسماعيل بن أمية أكثر من وجه. فقالوا الروايات كثيرة وفيها اختلافات تعارضت فسقط. عندهم اضطراب لم يستقيم لهم جمع روايات هذه وتكون كلها صحيحة، فقالوا هذا اضطراب، والاضطراب قسم من أقسام أو نوع من أنواع قسم الحديث الضعيف، لأن الأصل الحيطة في حديث سلم، فلما وجدوا اضطراب ضعفوا الحديث بذلك. طب هذا في السند. مثال في المتن تنختم به يكون فيه اضطراب، حديث الترمذي عن شريك بن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة قال إن في المال، إن انتبهوا في المال لحقا سوى الزكاة. هذه الرواية إيش؟ إن في المال لحقا سوى الزكاة. والرواية الأخرى رواها ابن ماجة قال ليس في المال حق سوى الزكاة. قالوا هنا في اضطراب، الحديث إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني في حقوق أخرى في المال على المرء غير الزكاة. والمتن الثاني إن ليس في المال حق سوى الزكاة، إذن كل ما عدا الزكاة هذا من باب الفضل والإحسان، والحق فقط في الزكاة. قالوا الإشكال إن الحديثان متناقضان، كيف نجمع؟ ما في جمع، كيف نقول إن في المال حقا لحقا سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة؟ بعض أهل العلم قالوا هذا اضطراب، وهذا قال الإمام العراقي، قالوا مضطرب المتن ولا يحمل التأويل، لا يحتمل التأويل لأن المتن متناقض. فقالوا هذه علة للاضطراب، وقالوا هذا مثال عندهم على مسألة الحديث المضطرب في المتن. طبعا هذه مسألة فقهيا ممكن يعني يزاد منها يعني في الوجوه الترجيح، وأيضا حديثيا احنا بنأتي بس أمثلة للتدليل على ما نشرحه الآن تعريفا، وإلا ممكن النظر هذا الحديث عند ابن ماجة، الحديث الثاني عند الترمذي، وينظر في قوة الأسانيد، السند هذا والسند هذا هل في ترجيح أم لا، وينظر أيضا ممكن الأمور أخرى، قد يكون الحديث منهم جوابا على سؤال وحديث ليس جوابا على سؤال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء فيقول ليس في المال حق سوى الزكاة، على أن واحد يسأل هذا عليه غير الزكاة شيء، وممكن يسأل في أمر تاني فيقول إن في المال لا حقا سوى الزكاة ككفارات وغير، يعني أقصد يقول إن إحنا ليس مقام هنا مقام الترجيح أو الجمع، إحنا نبين كيف يكون الحديث مضطرب أو عند في المتن، أن تأتي متون تتناقض مع متون وتساوت في القوة، ولا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح فيقف، فلما يقول مضطرب هيضاعف العمل بالحديث فيما يظهر له، إلا أن يفتح عليه بعد ذلك بروايات أو إمكانية ترجيح فيقول مضطرب، فلما يقول مضطرب يبقى سيقف فلا يعمل به حتى يظهر له، لأنه يكون هنا الاضطراب علة ضعف للحديث فلا يعمل به هنا ويرد. طيب هذا كان آخر الكلام اليوم عن الحديث المضطرب، يبقى خدنا الحديث المعلل أو اللي به العلة المعلل، أنا آسف مش المعلل، المعلل، والحديث المضطرب. أو في أي شيء نسي؟ نرجع للأسئلة. طيب المضطرب لا يعمل به أليس كذلك؟ بلى. طيب هل يمكننا أن نقول لعله يرتقي بمجموع طرق للحسن لغيره؟ ما هو المسألة مش نقولها كذا، المسألة مش العلة في ضعف الحديث، ارجعي لمعنى المضطرب. المضطرب إن عندنا روايات طبعا حسب الاضطراب في السند او في المد، لكن عندنا الروايات متساويه وفيها اختلاف ولا يمكن الجمع، فهذا الباب غير باب اللي انت مساله ان مجموعه الطرق ترتفع. المشكله عندنا مش في مجموعه الطرق، الاشكال ان في اختلاف بين الوجوه، الاختلاف على التضاد هنا ليست على التنوع، فانا لا استطيع ان اجمع بينهما. لو كان يستطيع الجمع، المسألة مش في ضعف في الحديث فأنا أقول هذه رواية ضعيفة تنجبر برواية أخرى، فما لا، هذه الإشكالية أخرى. هنا نحن نتكلم في المضطرب إن أنا عندي أكثر من وجه، والوجوه ممكن تكون قوية، يعني ممكن تكون الوجوه قوية مش المسألة الضعف، أنت روحتي ناحية الضعف فقلت يرتفع يبقى حسن لخيري، المسألة لا، ده ممكن يكون الأسانيد صحيحة لكنها مختلفة، أو المتون فيها، لو كان الاضطراب في المتن يعني أسانيد صحيحة والمتون هي اللي فيها الاضطراب، فإشكال الاضطراب ليس في أنه ضعيف، الإشكال في أنه في اختلاف ولا يمكنني الجمع أو الترجيح. هل يمكن أن يجمع يكون حقا واجبا مفروضا؟ اترك المسألة الفقهية، لأن أنا الدرس اصطلاحي، اصطلاح حديث، في الفقه سنناقش الفقه، احنا نتكلم الان في المصطلح، لان ما لم نتكلم في المصطلح نريد مناقشة المصطلح، انا لا اريد التوسع في الناحية الفقهية لان الدرس مش فقهي، احنا مش بنتكلم الان في ردنا على الحديث، احنا بنبين تفهموا الاول في الدرس هنا الاضطراب، معنى الاضطراب ايش يعني، هل هو من غير المعمول؟ نعم، الحديث ان اصبح مضطربا توقف فيه العلماء، لما يكون الحديث مضطرب توقف فيه العلماء، وهذا طبعا ليس على إطلاقي، يعني مش ليس معنى أن أقول لك إن الدرقتني علل حديث شيبكني هود، فأنت الآن تقول لي أنا أقوله، أنا لست في، انتبهوا بس شيء، خلوه عشان اللي بيدرس معنا يبقى فاهم، دروس دروس التدريس اللي هي التدريس المنهج، يعني سواء مصطلح أصول فقه بذات علوم الآلة، لما بتأتي الأمثلة النقاش فيها هنا ليس حكما على المسائل الفقهية التي فيها، فقط لو كان في تجاوز في العقيدة بنبينه، لأن ما يقدرش نترك العقيدة. لكن لا نتكلم الآن مثلا عن حكم شيبتني هود نقول أم لا، لا قولي، أنا مش متكلم الآن في أن نتبين أن الحديث أعلى الدار قطني وضعفه، لكن أنا إحنا بحثنا الآن في مقام بحث نقول طب غير الدار قطني حكم عليه بالثبوت وليس بالاضطراب. نعم ممكن، أنا لا عندي، ليس عندي بحث فيه الآن عشان أجيبك، لكن إحنا بس بنتكلم عن أنه لما قال مضطربا قال بسبب كذا. فدائما الدروس التي يكون فيها الدراسة في علوم الآلة أو العلوم المساعدة نحن نأتي بالأمثلة للتدليل على الدروس اللي نشرحها. حتى ذلك في أصول الفقه بنأتي بأمثلة في الأصول لبيان الشرح، لكن ليس لنبين الترجيح في المسألة الفقهية. مقام هذه في دروس الفقه، سواء دروس الحديث فقه الحديث أو دروس متون المذهب، يعني عشان بس اللي بيحضر معنا يبقى يعني يفرق. لما أقول هذه المسألة خذوا مني فقط المثال للتدريس الذي هنا نحن نناقشه فيه اللي هو المادة، وليس للترجيح الفقهي في المسألة. هذا مقامها مقام ثاني ليس معنا هنا. وهذا عموما مش أنا فقط اللي بيدرس، لابد يكون عالم ذلك أصلا، يعني إن هو مضطرب عند الشيخ مثلا في هذه المسألة حتى أصل. نعم أحسنت، لأنه هو مضطرب عند الشيخ الذي يقول مضطربا. إمام أحمد لما نظر لحديث لا تصوموا إذا حديث النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، ثم جاء حديث لا يصوم أحدكم يوم الشك، لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم أحدكم، هو رأى أن حديث، هو طبعا ليس مضطربا لأنه رجح، لكن هو عنده أن حديث السنن اللي هو عدم الصوم بعد رمضان إذا انتصف شعبان يخالف حديث في الصحيحين بأن أنه لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا كان صوم أحدكم، لكنه لم يقول مضطرب. ليش؟ لأنه رجح، رد اعتبر الحديث الأول شاذ كما قلنا في الحديث الشاذ الأسبوع الماضي، لكن هو اللي خلاه يقول إيش هنا، رجح، هو هنا رجح بشذوذ الحديث الأول. لكن لم يستطع أن يرجح كان سيقول بالاضطراب، أنا أقول على سبيل المثال والشرح فقط، لأنه لم يستطع أن يرجح وعنده حديث ناقض حديث ممكن يقول أنا مضطرب، هذا حديث مضطرب وأقف فيه، هذا من رؤية الشيخ أو العالم، ليس معناه أن هذا كلام مطلق. ممكن يأتي عالم آخر ويقول لا، الحديث هذا أنا عندي فيه تخريج آخر أو عندي فيه كلام فلا يكون مضطربا في المتن، وعندنا جمع وعندنا ترجيح فلا يكون حديثا مضطربا. يبقى هو بس فقط أنتوا تعلموا يعني ما معنى الحديث المضطرب، هذا اللي ذكرناه. ممكن يختلف، نعم يختلف من عالم لعالم. أنا لسه ما قرأتش كله، لحظة عشان سأتيكي بال. يعني هو طيب عشيخنا أن أتصدر في الريس كده كسيمة سواء نستعمل أسئلة من الطالبات أسئلة ليست. أنا ما قلتش أن أنت متعنتة، أنا لم أقل تعنت، أنا بوضح إن لابد تفرقي بين في تدريسك في علوم الآلة ألا تنسحبي وأنت تدرسي للمسائل الخارجة عن المادة اللي تدرسيها. يعني الآن إحنا بنتكلم في حديث المضطرب مثلا وجبنا مثال ليس في المال حقا سوى الزكاة، ده خلاف من المذاهب في العمل بالحديث ده والحديث ده، خلاف فقهي. هل أنت وأنت بتدرسي مصطلح حديث والآن أنت بتبين لهم هذا النوع هتترك المصطلح وتتكلم عنه في الفقه وتبين لهم؟ هو نعم الطالب العلم لابد يوجه، هو جالس أنه عايز كل شيء يتعلمه، فلابد، ما هو ده الخطأ، ما هو أنت لابد يعني معذرة خذي كلامي وفهمي كويس، لابد تعلمي كيف تدرسي. يعني هم لما يخرجوك هذا متوقع، هم متوقع ان يفعلوا ذلك لانه كل طالب علمي عايز يفهم وبيهمه ان يفهم، ممكن يتشتت يسيب الاصل المساله ويتكلم في مساله فرعيه. لابد ترديهم وتنيهم ان التدريس في ماده معينه احنا بنركز على الماده وليس نتعرض للمسائل الفقهيه. لما ياتي درس الفقه مثلا نتكلم فيها فقهيا، لو كان لك كلام في الفقه مالكيش كلام في الفقه يبقى لا تتعرضي للمساله الفقهيه، ان كنت لست من اهل الكلام في الفقه يبقى انت فقط بتعلميهم المصطلح والمعاني والأمور المسائله ولا تقترب من الفقه بمكان لأنه ليس بابك ولا صنعتك مثلا فتغلق، أو تقولي والله هذا بعد أن انتهي من درس الفقه المصطلح إن أردتم نتناقش فقهيا نتناقش، وتأخذ المسألة وتتناقش فيها إن كانك عندك علم فيها أو عندك القدرة أنك تتناقش. وبالضبط أنا أنصحك بغلق باب التوسع في الأسئلة مع الطالبات حتى لا تقعي في الخطأ، خاصة لمن يعني بيدرس تدريس كتاب. بمعنى ايش؟ تدريس على انواع. انت الان بتدرس الكتاب، قد تكوني دراستك في الكتاب ده فقط، وهناك من اجازك في انك تدرسي هذا الكتاب، هناك اجازة مقيدة بمعنى انك تدرس الكتاب هذا فقط ولا تخرجي عن مضمون الكتاب ولا مضمون المؤلف، بل قد يكون نفس العلم مصطلح لكن لا تتكلمي في زيادة عن هذا الكتاب لأنك أنت أذن لك فقط لتدرسي هذا الكتاب، فتلتزمي بتدريس هذا الكتاب. هذا مستوى، ليس لك أنك تتكلمي في غير ذلك. وهناك من عنده القدرة أنه يدرس العلم وعنده أفق أوسع في التدريس في هذا العلم، فلا إشكال عنده أنه لما يسأل في غير الكتاب أن يجيب، لأن العلم عنده أوسع وعنده وصل لمرحلة يستطيع أن يجيب في هذا العلم حتى من غير هذا الكتاب. وهناك من خرج عن المادة من المصطلح مثلا في بابنا وعنده أيضا الآلة في الفقه أنه يشرح فقه، فلما يسأل يستطيع أن يجيب. فلابد الإنسان يعرف القدر اللي هو بيدرسه وعلى قدره يعطي المادة للذين يستمعون منهم، ويراعي بأن كل مادة لها طريقة. يعني بعض الشيوخ اللي يدرسون الفقه، وهذا الكلام أنا عانينا فيه شوية مع الأخوات بعضهم موجود معنا الآن في دراسة المذهب، وهذا معروف عند الشيوخ اللي يدرسون المذهب أي مذهب، إنه بيدرس المتن أو المذهب فيبين أقوال المذهب. بعض الطلبة تبقى حريصة جدا إنها تعلم الترجيح والفتوى، فيرجعوا ينكروا على الشيخ أنت قلت فتوى من الفتاوى أو في درس ثاني كذا كذا مع أنك هنا في المذهب بتقول كذا. وكثير من الشيوخ هو يقول لهم يا أنا لما أكون مدرس الفقه تدريسا فأنا لست ملزم بالترجيح لك أو إخبارك بماذا أنا أقول، أنا أدرس كتاب فأدرس لك الكتاب المؤلف أو أقوال المذهب، ترجيحي وفتوتي وكلامي أمر آخر فلا تسألني عنه وأنا أدرس هنا في هذا الكتاب. هذه كلها ضوابط حقيقة في مسألة التدريس لابد يعلمها أحد كل من ينبري لذلك. المشكلة ان ايش يكون لك محفور في الذاكرة مثلا حديث ايش طب هو ما الذي يحفره؟ يعني الان انا لما تكلمت معكم هل حفر في ذاكرتكم الان ان حديث شيبتني هود حديث ضعيف؟ المسألة ترجع لابد المستمع طلبة العلم يسمعون للشيخ ويفهمون هو يؤصل لماذا الكلام. هل أنتم لن يحفر في إشكالكم هذه المسألة؟ ليش؟ لأنكم تعلمون بأننا نتدرس الآن بمعنى الحديث المضطرب، ونريد أن نخرج من الدرس بمعنى الحديث المضطرب والحديث المعلل، لكن المسألة ذكرت فيه على سبيل الدراسة كما هي في الأصول. فلن هذا كلام، إحنا مش متكلم مع عوام، العوام هم اللي ممكن يسمعوا الشيء فيعلق بهم فتريد انك انت تبين له الحق، لكن مع طلبة العلم لا. العلم له طريقة وله منهجية في التدريس، لا احنا مش بنجري عشان نلحق نقول للطلبة احسن يظهر في رأسهم شيء، لا، رأس الطالب لابد يرتب كما يبين له شيخه ومعلمه ويسير على حسب ما سار عليه ائمتنا وعلماءنا. المسألة ليست ابتداعا في هذا. يعني إن لم نكن ننصح نصحاء ونبين الصحيح سنسأل عن ذلك بعد ذلك. يعني نحن نحاول نتدارك ما وقعنا فيه نحن أيضا من أخطاء عند دراستنا، وقد وجدنا من ينصح وأحيانا لم نجد من ينصح لنا، فضاع بعض الأوقات كانت خطأ. لكن أنت إن طالب أو طالبة العلم حقيقة يعني لابد يستفيدوا جدا من الخبر، من النقل والذي يأتيهم ويعملون به، سيوفر عليهم أوقات كثيرة. بعض طلبة العلم جلسوا سنين وكانوا يتعلمون كتب خطأ في الأول. أنا لا أخفيكم، طب أنا أقول لكم، أنا أول ما درست، وهذا كان خطأ، أنا أول ما درست مقدمة ابن الصلاح، ولا يمكن لو قلت لأحد هذا الكلام يضحك. أول ما درست مصطلح مقدمة ابن الصلاح، ده أصل الأصول في كتب الحديث، يعني كل كتب شروحات الحديث التي تجدوها كلها تلخيص وشرح لمقدمة ابن الصلاح، يعني كأنه الأم كده عند مذهب الشافعي. وابن الصلاح هذا العمدة في مصطلح الحديث، وكله ما يأتي من بعده نخبة الفكر والسيوطي وغير ذلك وتدريب الراوي يشرحون على هذا الأصل. فلما ترتدي أنت تسمع هذا، تحضر شرح هذا الكتاب، أول ما تسمعه وأنت لم تكن تعلم شيئا عن مصطلح الحديث، هذا إيش هذا؟ هذا نوع من الجنون. كيف تطلع على الدور العاشر وأنت لم تطلع الدرج بالدور الأول والثاني؟ طبعا وهذا كان خطأ، إلى أن تستدرك وترجع فتبني على على على على الأصول الصحيحة. فنحن نحاول نقول هذا الكلام، ليش نكرره؟ ننقل ولا نحب لأن يقع الغير في الخطأ الذي وقعنا فيه، أو يعني وقع فيه غيرنا أيضا، إنه لا أحد لم يخطئ، لكن الفارق أنك تريد تجد من يرشدك فيقول لك أردت تتعلم المصطلح امشي بهذا التدرج، الفقه بهذا التدرج، الأصول بهذا، العقيدة بهذا. لكن أنك تأتي وتفرح، البعض يطلب الآن فقه مقارن، نريد ندرس الفقه المقارن. طب أنت كيف ندرس الفقه المقارن ونحن لم ندرس أصول فقه وقواعد فقهية، ولم ندرس مذهب متون، ثم نتعرض للفقه المقارن اللي فيه المذاهب الأربعة؟ كيف يكون ذلك؟ لذلك من يدرس الفقه المقارن لطلبة لم يتأصلوا بأصول وقواعد ومذهب، حقيقة أنا أرى أن هذا يدلس عليهم ويفعل الدرس. لو كان درسا عاما الناس تستفيد منه لحرج، لكن إن كان الذي يجلس يظن أنه يتعلم الفقه المقارن قبل أن يتعلم فقه مذهب وعلوم الآلة، ويريد أن يكون يتعرض لفقه المذهب الأربعة، هذا لن يمكن أن يتقن. هو سيحفظ في النهاية أقوال الأربعة أو الأقوال، ويحفظ ترجيح الشيخ، لكن كيف أصل كل مذهب لقوله وكيف الشيخ رجح بترجيحات تأصيلية، لن تصل إليه. فقط هو سيتبع ترجيح الشيخ اللي بيدرس له، وهذا خطأ. ولا يمكن ان احنا يعني امانة ان احنا لابد نبين حتى لمن اراد ذلك، لابد نبين. لكن من اخذ قسط من العلم يعني واراد ان يسرع، هذا على حسب القدرات. من وجد ان معه مجموعة واخذوا قسط من الفقه مع كذا وكذا وعندهم الهمة انهم يعلو بهم على حسب، لكن لابد من السير على حسب التدرج والمنهجية الذي وضعها علماءنا. هذه مسألة مش اجتهاد، هذه المنهجية متراكمة متوارثة، ممكن تختلف لظهور بعض الكتب المعاصرين فيضاف كتاب على كتاب، يضاف شرح على شرح للنفع، لكن لابد من التدرج هذا، وإلا لن يصل لشيء. الطالب العلم إذا لم يتدرج ويصبر على ذلك لن يصل. قد أطلت، لكن هذه أمانة لأنك تكلمت في يعني تسحبنا في الكلام، لكن لابد كنت أبين ذلك لمن. هذه مسألة أخرى بقى أستاذ أبو يوسف، مسألة التدريس أنا قلتها أكثر من مرة، يعني لابد لمن يدرس أن يقول أذن له في التدريس. وطبعا التدريس على درجات، قلت تدريس كتاب محدد، تدريس مادة، تدريس علم، على الأقل يكون هناك شيخ قال له أنت الآن يجوز لك أن تدرس، تدرس هذا الكتاب أو هذا العلم، وإلا من يتصدر للتدريس فقط بدون أن يؤذن له هذا يعني لا أعلمه كان موجودا عند السلف، وهذا تصدر حقيقة يعني خطأ ممكن يؤذي أصلا بعد ذلك. نعم التدرج في الكتب طبعا مهم جدا. نعم أحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.